نقدم لكم الآن مستمعين الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. توجيه المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه في هذا الحديث اللي بشوفوه إن شاء الله مع بعضنا، شوف قديش فيه من توجيه. عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته. قال شنو الوضوء؟ هو الماء المعد للوضوء، الماء اللي بشي توضع به يتسمى وضوء. وحاجته والحوجات اللي يحبهم صلى الله عليه وسلم، الآن يبش يشرب فيها وإلا كذا يجيب له الحوجات ذو. فقال لي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. أيوة، شنو معنى هذه؟ معنى الرسول الأعظم اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللي يخدمه بتريف ماذا به رجع له خير من اللي يحب برشا. أيوة. قال: أو غير ذلك، أي بخلاف المرافقة في الجنة تحب شي حاجة أخرى؟ شو اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فقلت: هو ذاك. لا يا رسول الله، نحب كانك الحوجة ذيك، نحب أنا نبدأ معاك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيوة، أي شو معنات الحديث هذا؟ ساعة رواه مسلم ومازال باش تكلموا فيه، خطر رواه الطبراني بلفظ أطول من هذا تنخذوه، والزوز صحاح، هذه الروايات مكملة لبعضها. على ساعات نقول عباد يقول لا أنا ما ناخذ كان البخاري ومسلم، عليه ما لا كتب السنة الأخرى اللي موجودة كلها ما لا نطرحوها. لا، كيفاش؟ هذا حديث تلقاه مشروح في حديث آخر في كتاب آخر يكون أطول شوية، ينجم يكون الإمام مسلم اختصر أكل رواية وحاجته بذاك بركة اجبد فك الباب ذاك كانك شيء اللي قاله هذاك. ما لساعات الحديث كي نتبعوا الطرق متاعه، ما شنو معناه الطرق متاعه؟ جاء الحديث هذا بنفسه رواه الإمام أحمد في المسند متاعه، رواه الإمام مالك في الموطأ، رواه الطبراني في الأوسط ولا الكبير، ولا رواه البيهقي في الشعب ولا غيره. نتبعوا الطرق الكل باش نفهموا الحديث من أوله لآخره. أيا اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال لها الصحابي الجليل وراه كيفاش يبات بحذا ويجيب له مسكين نهي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وراه يحب وحده يقضي، هو يحب وحده، أما لا يفيسع فيسع يمشي يجيب له كذا، رأى أنه عمل معاه حاجة كبيرة. قالوا: رسول الله يسألني إيش تحب أيهات، تحب شي حاجة من حاجات الدنيا كما يقولوا؟ قالوا: لا لا لا، أنا نحب نرافق في الجنة، فماشي حوايج أخرى غير من هذه. قالوا: الجنة باه متفاهمين. قالوا: لا هذاك. قالوا: ما لا تحب تبدأ بجنبها كيف الجنة؟ فأعني بكثرة السجود. ولذلك ورد في أحاديث أخرى أنه الإنسان أفضل حاجة يحبها ربي أنه يرى فيها الإنسان هو وجهه وخشمه فك التراب، ما فماش عبودية واستسلام وانقياد للمولى قد ما الإنسان يهبط على وجهه وخشمه وجبهته في القاعة لله. هذا يطوى أما الحكم اللي ظهرت جديدة واللي أثبتها العلم في أسرار كبيرة ياسر. سيدي قال لك الموضع وقت أنت تبدأ ساجد للمولى، وعلاش يستحب وقت تبدأ وحدك طول في السجود قد ما تقدر وقت تبدأ وحدك، أما كي تبدأ إمام رد بالك ما تطولش بالناس. ثم الناس وقت يسجد دوب ما يسجد هك، يقول سبحان الله سبحان الله، لو كان تزيدوا السادسة ولا السابعة مسكين يولي فرفت، عنده أمراض ما يحملش بكش يقعد ذاك الطريف ذاك، وخاصة إذا كان ثم زرابي وإذا عنده حساسية يولي فرفت. أنت كإمام وصاك الرسول صلى الله عليه وسلم نقص، ما تطولش بالعباد. قال: ليش بيهم ما يصبروش؟ مش يصبروش، فيهم المريض، فيهم اللي جاي بشي ينفذ أمر ربي في ساعة كسلة ويخرج عنده قضيات، عنده سفر، عنده ناس تستنى فيه، ما تطولش كإمام. أما كي تبدأ وحدك ساجد طول. علاش؟ قال لك الوضع وقت يبدأ خشمك في القاعة وراسك في القاعة وكل وضع ذاك ويبدا الانسان مصلوب ها. قال كذا يا سيدي سبحان الله، الدم فك العروق نتاع المخ اك جويدين بالكل سبحان الله، معناتها يعمل العمل نتاعو الكامل. ولذلك قالك من الدراسات هذه الولد اللي تلقاه يسجد ياسر ويطول في سجوده باذن الله كي يكبر ما يوليش يخذ، ما يوليش فهمتني شنو معنى يخذ، معناتها يولي معناتها يهز من الشابيه ويجيب من الخابيه، وهو فهمتني ولا لا مسكين ها، وفلان كان بحذايا هو مسكين ما ميت عنده 3 سنين فلان، هذه المرض نتاع الاخ نتاع الكبر باذن الله ما يتصابش به. حويجه اثنين قالك من اخر دراسات اللي توجدت هذايا من عند عالم انجليزي سلم، قالك جاي شوف هذا الذبذبات اللي نقبلوا فيها بالبورتابلوات في الاذن وشوف المخ شي قاسي، والذبذبات هذه الصوتيه اللي جايه من كل بقعه واحنا ما نراو حتى شيء، قالك هالبدن هذا شارجي كيفاش باش ينحي الشارج نتاعو؟ قالك وقت تحط سبحان الله تحط جبهتك في القاعه وخشمك، قالك اكل زايد الكل الشارج اللي في بدنك تجبدوا الجاذبيه الارضيه، وسبحان الله فك الاتجاه اللي حبنا فيه ربي اللي هو القبله يخرج كل شيء ويستفرغ باذن الله الامراض المستعصيه تبعد عليها. قال هاو ثم شكون اللي قالك اذا تنفذ الصلاه كما هي كما شنو كما فعلها الرسول الاعظم اللهم صل وسلم وبارك عليه باذن الله باذن الله تبدا محفوظ. مالاش قالوا صلى الله عليه وسلم باش يفرهدوا في الدنيا والآخرة؟ قالوا يا سيدي دعاك مستجاب بإذن الله ومقبول وباش تبدأ معايا مفرهد في الجنة، أما باش نوصيك بحويجة فأعني على نفسك باش بكثرة السجود. هذا اللي راه الحديث رواه مسلم ورواه الطبراني أطول وحديث صحيح ولفظه شقالية. نسمعوا الرواية هذية للإمام الطبراني اللهم مرضى عنه وأرضاه، هذم اللي نقلوا سنة الحبيب المصطفى. شوف ربي قديش كتب لهم السعادة، قديش في كل وقت يتذكروا ويقولوا رضي الله عنه وأرضاه. منهم الطبراني آية سيدية اش يقول في هالرواية العظيمة الإمام الطبراني؟ قلنا اللفظ أطول شوي. شقال؟ قال كنت مش أبيت كما الرواية الأخرى، لا كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف المبيت قال أنا أراني في خدمة الرسول. وهاللي كانوا في خدمة الرسول يا جماعة خرجوا أكبر علماء الصحابة وأكبر ناس سبحان الله ما ثبتش عليهم أنهم فقروا ولا كذا بدعاء النبي، غناهم ربي على الناس بالغناء المطلق وبالعلم المطلق، وسبحان الله تفرهدوا هما وليداتهم وليدات وليداتهم علاش؟ بدعاء النبي الأكرم اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اي قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، ايوه تنهار ويبات عنده في الليل، فاذا كان الليل اويت الى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده. قال يجي الليل انا نمشي لباب سيد النبي ها ونبات بحذاه اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال فلا ازال اسمعه يقول، قال نبدا قاعد هنا ما نمشي نبات بحذاه نحب نشوف وش يعمل. قال نبدا نسمع فيه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، هك الليل وما جاب الليل وهو الرسول سبحان الله سبحان الله. شنو معناها سبحان الله؟ ما خدنا عدة حصص. تنزه الله ربي سبحان الله. شنو الناس قالوا عيسى ولد ربي؟ قالوا سبحان الله تنزه الله عما لا يليق به. هكا الرسول بيت ينزه في المولى سبحان الله سبحان الله سبحان ربي. تعرف الرب قلنا هو المربي المدبر لشؤون العالم القائم على حوائجهم. اي قال حتى امل، قال حتى ليلة نقلق نبدا نحب نشوف شو يعمل بعد. قالوا نسمع فيه سبحان الله سبحان الله سبحان ربي ما هو ما سبحان. قال نقلق اي او تغلبني عيني، قال نشوف العينين متاعي يغلبوني فانام نهبط شكشوكة نرقد. اي شو محلاها الرواية ذي؟ فقال يوما نهير من نهارات قال يا ربيعة سلني، اسمه ربيعة، أي أسألني شتحب فأعطيك، أي أسألني طول تحب راني نعطيك. والرسول ما كانت تجيه الغنائم وتجيه الهدايا اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولكن نقول حاجة في الرسول لازم نعرفوها كل من هدى له هدية صلى الله عليه وسلم يرجع حاله خير منها بمرات المرات. يكفيكم مرة نهير طبق مرة تبايق دقلة في شبه غربال هدي لها غربال ذهب، هكا منقول في القضيعية. أي شوف شوف الهدايا بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. أي قالوا ما لتوا أنت اللي تحب نعطيك، قل لي برك. فقلت أنظرني حتى أنظر. قالوا يا رسول الله ما تزربنيش، خليني نفكر شبش نقول لك. أي شبش نطلبك نطلبك أنا راه، أما خليني نزيد هكا نركز مخي ونشوف حويجة باهية. قال وتذكرت أن الدنيا ثانية منقطعة. قال بديت نتذكر نتذكر شبش نقول له، فلوس بش تمشي، باش نقولوا جاه موجود مش في الحمل، الدنيا كلها ثانية، بالله باش نقولوا اعطيني. فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي أن ينجيني من النار، أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. قالوا يا اسأل ربي وادعي لي يا رسول الله يبعدني على جهنم ويدخلني للجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من أمرك بهذا؟ شكون اللي قالك اسأل الرسول هالسؤال هذا؟ قلت ما أمرني به أحد، حتى حد ما قال لي يا رسول الله، ولكني علمت أن الدنيا فانية منقطعة وأنت من الله بالمكان، وأنا نعرف مكانك عند ربي يا رسول الله. جاه النبي عظيم، علاش أقول اللهم بجاه سيدنا محمد، وهذه إن شاء الله عندكم مني وعد، كان متذكى إن شاء الله ربي يرحمني وتدعيه لنتوما، وإذا كان حيد نحب نفهمكم قدر سيد النبي وأنه بجاه الرسول ونسألوه بجاه سيد النبي ونشوفوا الأدلة من السنة ومن القرآن على جواز وبالاستحباب التوسل بالنبي الأعظم اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هاوش قالوا؟ قالوا أنا نعرف يا رسول الله إني أنك مكانك عند ربي عظيم، وعندك بقعتك ومكانك عند ربي كبير ياسر. قالوا وأنت من الله بالمكان، ما أنت ماكش حاجة قليلة عند ربي، راك رسول، راك الرسول الأعظم، راك سيد الخلق، راك أفضل من خلق ربي سبحانه وتعالى، هو الرسول الأعظم الذي أنت منه، أكل مكان الجليل القدر اللي عند ربي، نعرف ربي ما يخيبكش، اسألني يا رسول الله. فأحببت أن تدعو الله لي. أهوك عليش ما قال لي حتى حد، أنا نعرف مكانك عند ربي وراني حبيت دعوة من عندك أنت برك. قال إني فاعل. أي قال له مالا لحب باش نعمل اللي قلت لي أنت. فأعني على نفسك بكثرة السجود. أي نحبك تسجد وتكثر وتطول في السجود وأنا وعدتك باش ندعي لك للمولى. باش نستخلص مع هالحديث هذا، نستخلص مع هالحديث هذا أنه أولا أرد بالك تحقر أي عمل تقوم به خالص لوجه الله. ثنين أرد بالك تقلل من الصلاة على الرسول الأكرم، لأنه الصحابي الجليل عاش مع سيد النبي وإحنا ما عشناش معاه، لكن تصور كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أروا عندي حبابي أنا، هم اللي يحبوني واللي يتمناوا بالدنيا الكل باش يراوني أروا باش يجيوا من بعدكم أنتوما. وكان يحبنا صلى الله عليه وسلم، يا ربي كما رزقتنا حب سيد النبي اللهم بجاه سيد النبي اجعلنا من المحبوبين عند رسول الله. إن شاء الله الرسول يا رب بجاه ذاتك العلي اجعل كل المستمعين وإحنا معاهم يا رب أن الرسول يحبنا. إذا حبنا رسول الله راه يا ربي ما نخيبوش. إذا سيدي الحديث الأولاني يوريك أولا فضل السجود وفضل الوضوء اللي من الأول بالكل قال الرسول في الليل هو يتوضأ، وفضل الذكر أنه الرسول في التسبيح، وفضل أنك تصلي على رسول الله وتخاطب الرسول تقول له يا رسول الله سالش جايز هكا بياء النداء، ربي اجعلنا نسميه في الصلاة شو قولوا له؟ السلام عليك أيها النبي، أي يا أيها النبي، ما نقول له يا رسول الله ناجي ربك فينا، يا رسول الله اسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. هذا من نستخلصوه ما هالحديث هذا. أي نختموا بحديث مش ما نطولوش عليكم وما ناخذوا إن شاء الله، وعدناكم كان بالحديث أنه يكون صحيح. هذا الحديث عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. أيوة إذا تحب تقابل رسول الله وتبدأ معاه رد بالك تخلي بيتك من غير صلاة. ملا فرائضك صليهم في الجامع، أما النوافل ما تزيدش تكمل صليهم في الجامع، صلي في بيتك. علاش؟ تكثر البركة متاعك، وكل وليدات الصغار يشوفوك كيفاش تصلي ينقلوا عليك، تتربيه من اللي عمره عام وعامين يخزر البوه كيفاش يصلي، يولي حتى كيف يسمع الأذان يبدأ الله الله عليه، خاطر يعرف بوه أذن ولا ما أذانش جات، ويولي يشوفه كيفاش يفرشك الزربية. أيوة ملا أنت يا سيد ادعيت لله بأعمالك وبأفعالك، ربي ما يخيبكش، هذا اللي وصى عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هذا الحديث صحيح، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، إلا أن ابن ماجه شقال قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمل، أعطيني عمل نواظب عليه ونعمل به. قال عليك بالسجود، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل سجدة سجدتها لله نحالك ربي ذنب من ذنبك، زيد وزاد يرفع لك درجة. تصور كل سجدة وانت ربي يرفع فيك، يقولك يرفع قدرك، هاو ترفع قدرك بهذا، يا ربي يرفع قدركم الكل وقدرنا، ويا ربي لا تخيبنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.